بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة عنيزة أن يقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان وقفة مع قول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله دويش، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، جزاكم الله تعالى خير الجزاء وأعظم الله لكم الأجر، وكتب ممشاكم وخطواتكم وجعل هذه الساعة مثقلة لموازين أعمالنا وأعمالكم جميعا، ومن جلسات العلم النافع وذكر الله عز وجل التي يباهي الله سبحانه وتعالى بها ملائكته. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن إخواننا القائمين على المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في هذه المحافظة في عنيزة المباركة على ما بذلوا من جهد ووقت ودعوة في تنظيم هذه المحاضرة التي هي بعنوان: والذين آمنوا أشد حبا لله. نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم ممن أحب الله وأحبه الله. عندما تتتابع الفتن والشهوات والشبهات، وفي زمن الماديات والمتغيرات، يتساءل الناس كيف يكون الثبات؟ الثبات الذي هو مطلب لكل عاقل يطلبه لنفسه ولأهله ولولده ولأمته. أعظم ما على الإنسان المسلم العاقل هو دينه وعلاقته بربه، هذه العلاقة العظيمة التي هي علاقة سماوية بين الخالق والمخلوق، وبين الحبيب والمحبوب، بين العبد وبين ربه. إذا تكاثرت وتتابعت الفتن تتكاثر الأسئلة: كيف يكون الثبات وأين المخرج؟ وهنا ينبري أهل العلم وأهل التخصص في الشريعة وفي الدراسات الإسلامية ليغوصوا في عمق نصوص هذا الوحي العظيم، وحي السماء المتلو كتاب الله عز وجل، ووحي السماء المروي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليخرجوا للناس لآلئ هذا الوحي وكنوزه، لتنير للناس طريق حياتهم. وكلما اشتد الظلام كلما كنا بأمس الحاجة للنور نستضيء به في طريقنا إلى الله، إلى أن نلقى الله. نسأل الله لنا ولكم الثبات. هنا يتأكد الرجوع للأصول، أصول هذا الدين العظيم الذي تربى عليه ذلك الجيل، أعظم جيل وأنفع جيل، جيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، على يد المربي الأول محمد صلى الله عليه وسلم، بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. غرس أصل الأصول في قلوب أولئك الرجال فتيان شباب، فقد كان أكثر ما بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من الصحب الكرام هم فئة الشباب من 10 إلى 20 عاما، ومع ذلك استطاع صلى الله عليه وسلم أن يربيهم تربية عجيبة. هذه التربية كل منا يتمناها اليوم لهذا الجيل المعاصر، ويتمناها لأبنائه وقبل ذلك لنفسه. فهنا تتأكد غرس بذرة أصل الأصول في قلوبنا وإرجاع الجيل والشباب إلى هذه الأصول العظيمة. ومن أعظم الأصول محبة الله، فإن القلب متى لامس، شغاف القلب متى لامست هذه المحبة وذاقت طعمها عرفت طريقها، مهما كانت الفتن ومهما كانت الشهوات والشبهات. هذه دعوة لنفس الضعيفة وللمربين والآباء والأمهات والعقلاء، أن نرجع إلى أصل الأصول لنعيد التذكير والتربية على هذا الأصل العظيم محبة الله. مهما كثرت التفريعات في المنهيات والمحظورات، مهما أجلبت على الناس بأي صورة من الصور، فإن الدواء والدواء الفاعل إنما هو بذرة الحب. إي والله، بذرة الحب تلامس شغاف القلب. هذه وظيفة العقلاء والمربين والمربيات والآباء والأمهات في زمن الشهوات والشبهات، أن نتلمس هذه البذرة ونحاول أن تلامس شغاف القلوب. وسبحان الله، والله متى لامست بذرة الحب شغاف قلوب أولادنا وقلوبنا بدءاً، والله العظيم سيكون لها أثراً. ولا نتعب أنفسنا في كثير من التفريعات وتتبع المحرمات والشهوات، فإنها لا يمكن أن تقف، هكذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. ولكن هذه السدود العظيمة التي علمنا إياها حبيبنا، فقد كما قال الصحابة تعلمنا الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن. لما تعلمنا الإيمان ذقنا طعم القرآن وعرفنا حلاوة القرآن. وقال الشراح الإيمان المقصود به هنا التوحيد، والتوحيد قائم على أصلين عظيمين من أصول الإسلام، الأصل الأول المحبة، والأصل الثاني الخضوع والخشوع لله تعالى. فهذان هما ركنا التوحيد، ركنا العبادة. لا يمكن للعبد أن يكون عبدا صادقا مخلصا إلا بهذين الركنين العظيمين، محبة الله والخضوع لله. قال الصحابة الكرام تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فوقر الإيمان في قلوبهم وذاقوا طعم القرآن بعد ذلك. وما كان عليه الصحب الكرام منهج عظيم هو لنا دستور نضيء به طريقنا وطريق أجيالنا اليوم. فلنعد إلى حقيقة الحب والمحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون أشد حبا لله، أشد حبا من حب أولئك الكافرين لمبادئهم. المؤمنون أشد حبا لله من حب أولئك المشركين لآلهتهم. المؤمنون أشد حبا لله من حب أولئك المنافقين لمصالحهم ورغباتهم. المؤمنون أشد حبا لله من حب أولئك اليهود لدنياهم. المؤمنون أشد حبا لله من حب أولئك العصاة للهوهم وشهواتهم. المؤمنون أشد حبا لله لأنهم ذاقوا معنى وحلاوة وحقيقة الحب لله. الحب، وما أدراكم الحب؟ الحب الذي عصف بقلوب الكثير من الأجيال المعاصرة اليوم، الحب الذي استولى على أصبح مادة ثرية لكل الوسائل في واقعنا المعاصر. فالكل يغني على ليلاه، والكل يدور على هذا المدار، مدار الحب بكل أسمائه وتصريفاته مهما تنوعت. الحب المحبة، العلاقة، الهوى، الصبابة، الشغف، التتيم، العشق، الجوى، الشوق، الشجن، الخلة، الحنين، اللهف، اللوعة، الود، الغرام، الوله، الوجد، الكلف، وقل ما شئت وحدث بما شئت. ذكرت لك 20 اسما من أسماء الحب تتداولها الألسنة ووسائل الإعلام بكل تصريفاتها ومعانيها، وتتنوع في أطروحاتها عبر وسائل كثيرة اليوم: الأفلام، الفيديو كليب، الأغاني، البرامج، الروايات، المجلات، وسائل التواصل، المقاطع، كلها تدور حول هذه التصريفات والأسماء والمترادفات حول الحب بمعناه. وإذا ذهب أهل الحب مذهبهم فإن للحب معنى آخر هو الأصل. للحب معنى عظيم تحتاجه القلوب اليوم، تحتاج أن تتحرك الأجيال عبر المربين والدعاة وأهل العلم إلى غرس هذا المبدأ العظيم وتذكير الأجيال بمعنى هذا الحب. نعم والله العظيم يا إخوة يا أخوات، اليوم الأجيال بأشد الحاجة إلى غرس هذه البذرة العظيمة محبة الله في قلوبهم. والله لو ذاقت الأجيال هذه المحبة وهذه البذرة لعرفوا طعم الحياة ولذاقوا جمالها ولشعروا بجمال وروعة القرب من الله، ولعرفوا كيف يكون النفس من أجل الله، وكيف تكون الحياة رائعة في سبيل الله. فكما أن الموت في سبيل الله أمنية لمن يطلب الشهادة، فإن الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله. إي والله، ومتى تكون الحياة في سبيل الله؟ إذا تحركت هذه البذرة في قلوب الأجيال وقلوب المؤمنين والمسلمين، فثق ثقة تامة أنها ستتوجه وستعرف قيمة هذه الحياة وروعة الحياة. كل محبوب لمحبه نصيبا، مخطئا في محبته أو مصيبا، وجعله بمحبه منعما أو قتيلا. ولذا قسمها كما هو الحال اليوم الذي نشاهده بين محب الرحمن ومحب الأوثان، وبين محب النيران ومحب الصلبان، وبين محب الأوطان ومحب الإخوان، وبين محب النسوان ومحب الصبيان، ومحب الأثمان التي هي الأموال، ومحب الإيمان، ومحب الألحان، ومحب القرآن. هكذا الناس بين هذه الأنواع من المحاب. وفضل الله تعالى أهل محبته ومحبة كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم على سائر المحبين، فضلها تفضيلا عظيما. فبالمحبة وللمحبة وجدت الأرض والسماوات، فأصل هذا الدين العظيم قائم على هذا الأصل العظيم، محبة الله عز وجل. وعلى هذا الأصل فطرت القلوب والمخلوقات. إذن الحب ليس مجرد عاطفة، الحب ليس مجرد ميل قلبي، الحب هو ماء الحياة، بل هو الحياة. الحب قوة يا إخوة. أرأيتم كيف يفعل الحب إذا تمكن من قلب أصبح إرادة عجيبة لتحصيل المحبوبات ودفع المكروهات؟ ولذا ما أروع أن نعود لحقيقة الحب وجمال الحب، وأن نربي القلوب على الحب حقيقة، فإنها متى تربت على هذا المعنى العظيم كانت الإرادة وكانت القوة، تلك القوة التي تدفع الكثير من الشبهات والشهوات، وتلك الإرادة التي تطلب الكثير من المحبوبات والمأمورات، تلك الإرادة التي تقرب صاحب ذلك القلب إلى الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أنواع الحب التي أشرنا إليها، لكن النهاية والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. محبة المؤمن لا تنقطع فهي خالصة، ليست لأغراض، أغراض زائلة أو فاسدة هنا أو هناك، ليست لأهداف، إنما محبة صادقة لله. المحب يحب الله في كل أحواله، في السراء وفي الضراء، ولذا فهو يحمد الله في كل أحواله، في السراء وفي الضراء، هو يتقرب إلى الله تعالى في كل أوقاته. وكما يقول يحيى بن معاذ من أئمة المحبين، ممن ذاق الحب وعرف طعم الحب: والله أنني في مثل هذا الموقف، والله أنني في مثل هذا الموقف أحوج ما أكون لمثل هذه الكلمات، فإن مثل هذا الموضوع لا يتكلم عنه إلا محب صادق، لكن لعلي أكسر التذكير والدلالة على محبة الله فيحبني الله، ولعل الله يطلع على قلبي فيعلم ربما بذرة محبة فتكون لي في ميزاني عند الله، ليس مثلي من يتحدث عن مثل هذا الموضوع. فإن لحقيقة المحبة رجالها، ولحلاوة المحبة وطعمها آثارها، لا يذوقها إلا من كان على صلة صادقة مع الله عز وجل، ولا يعرف طعم المحبة وثمرتها وحلاوتها إلا من عرف الله حقيقة. آه للمحبين اليوم، آه للعاشقين اليوم، آه لأهل الطرب، آه لمن تعلق قلبه بغير الله، والله ما ذقتم حقيقة الحب، ولا عرفتم طعم الحب، ولا شممتم معنى الحب أو رائحة الحب. عودوا إلى الطريق، إن كنتم تريدون الحب حقيقة، إن كنتم تبحثون عن جمال وروعة الحب، عودوا إلى الطريق من بدايته، قولوها بقلوب صادقة مخلصة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ممن ذاقوا طعم الحب وروعة الحب، ممن عرفوا كيف يكون الحب مع الله جل جلاله. والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول يحيى بن معاذ من أئمة المحبين الصادقين في جوف المحبة: احتمال المكروهات، في جوف المحبة احتمال المكروهات، نحتمل الأذى والمكروه والصدمات بقدر ما في قلبك من الحب وحقيقة الحب. بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه جالس مع الصحابة يتذاكرون أيام الجاهلية وفي بداية الدعوة وشدة تعذيب المشركين لهم، فقال الصحابة: يا بلال، عزمنا عليك إلا أن تكشف لنا ظهرك وترينا آثار تلك الحجارة. فاستحيا رضي الله تعالى عنه فعزموا عليه وألحوا، فكشف عن ظهره فإذا هي أخاديد سوداء، حفر سوداء من شدة العذاب، من شدة الأحجار ورمضاء مكة التي كان يوضع عليها ويسحب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكبر الصحابة وقالوا: عجبا يا بلال، كيف كنت تتحمل شدة الأذى؟ فقال كلمة لا يقولها إلا محب، قال كلمة لا تخرج إلا من قلب من ذاق حلاوة الحب حقيقة. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان عندي مرارة العذاب وحلاوة الإيمان، فامتزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فاستعذبت العذاب في ذات الله، لا إله إلا الله، فاستعذبت العذاب في ذات الله. في جوف المحبة احتمال المكروهات كما يقول أحد أئمة المحبين يحيى بن معاذ رحمه الله، ويقول: حقيقة المحبة لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفوة، فهو حب، الحب الصادق ثابت في قلب المؤمن. في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. عجبا لأمر المؤمن، ليس أي مؤمن، الإيمان حقيقة لا صورة. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن حقيقة لا صورة، المؤمن صاحب القلب الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. إذن هذه الكلمات في هذه اللحظات عن أسمى المعاني وأشرف المعاني وأجمل وألطف المباني في حياتنا كبشر، إنه الحب، لكنه الحب الصادق، الحب الذي متى استقر في القلب تحركت إرادة ذلك الإنسان لتحصيل تلك المحبوبات وإرضاء الحبيب سبحانه وتعالى. الحب ذلك الحب الذي متى وقر في القلب تحركت ثمرته، فالحب ثمرة لتلك المعرفة، معرفة من؟ معرفة المحبوب سبحانه وتعالى، معرفة الله. فإن أردت أن تحب الله بصدق فاعرف الله بصدق، وإن أردت أن تعرف الله فإن لطريق معرفة الله بابان عظيمان واسعان: التأمل والتفكر في آيات الله الكونية. إن أردت أن يستقر حب الله في قلبك فتأمل هذا الكون العظيم بسمائه وأرضه وما بينهما من جبال ونجوم وكواكب وأودية وبحار وأنهار، لتتأمل عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ليقبل القلب على الله جل جلاله، فإنك تحب العظيم الذي بيده هذا الكون وإدارة هذا الكون جل جلاله. فتأمل في الكون فإنه من أعظم أبواب معرفة الله بحق. والباب الثاني العظيم: تدبر آيات الله القرآنية. فإن القرآن كلام الله، القرآن كلام حبيبك، كلام الحبيب، والمحب لا يأنس ولا يطمئن ولا يرتاح إلا وهو يسمع كلام الحبيب. هذه حقيقة الحب. لعل هذا المعيار يمتحن ويكشف لك حقيقة محبتك مع الله. أين أنت من القرآن؟ كيف حالك مع القرآن؟ كيف إقبالك على القرآن؟ كيف وقتك مع القرآن؟ كيف تدبرك وخشوعك أثناء قراءتك للقرآن؟ كيف أنت وأنت تسمع القرآن؟ كيف قلبك؟ كيف دمعك؟ كيف حالك؟ كيف جسدك؟ كيف فعلك وأخلاقك وتصرفاتك؟ هل أنت ممن يطمئن ويفرح باللحظات والساعات وهو يقرأها ويقضيها مع كتاب الله؟ إذن ففي قلبك محبة الله، هذا هو المعيار. فإن من أحب أحدا أكثر من الجلوس معه وأكثر من ترديد كلامه. إذن الحب ثمرة المعرفة، والمعرفة كلما كانت في القلب أقوى أو في العقل أقوى كلما كان الحب في القلب أقوى. عقل وقلب ودين، والدين ثمرة هذا الفكر الذي في العقل وهذا الحب الذي في القلب، فكيف حالك وكيف دينك؟ والإنسان في الحياة بهذا الثالوث يستطيع أن يواجه مهما كانت مصاعب ومصائب الحياة، بالدين والعقل والحب، بالدين والعقل والعاطفة تستطيع أن تعالج الكثير من مشاكلك وما تواجهه في الحياة وأن تزنها بميزان هذا المثلث العجيب. ولهذا تفصيل ليس هذا وقت طرحه، كيف أستطيع أن أعالج الكثير من مواقفي ومشاكلي في الحياة بهذا المثلث، هذا المثلث العجيب، الدين والعقل والحب، أو الدين والعقل والعاطفة. المحبة ميل النفس أو ميل القلب إلى ما تراه وتظنه خيرا، أو ميل القلب إلى الشيء السار الذي أنت تسر به وتحبه. وإنه لحب الخير لشديد، كما وصف الله تعالى الإنسان في القرآن. الحب حقيقة هو أعظم أسباب السعادة، مهما كان حالك، كنت في رخاء أو في شدة، كنت في سعة أو في ضيق، ما تستقر الحب في القلب ذقت وعرفت طعم السعادة. لكن متى إذا وضع الحب في موضعه الصحيح؟ ولذا يقال مما يشاع: الحب إذا شاع بين الناس لم يحتج الناس للعدل. اليوم الناس كلهم يتمنون العدالة والعدل في كل الأرض، كل الأرض الناس يتمنون ويفرحون بالعدالة والعدل. ووالله متى استقر الحب في قلوب الناس، الحب الحقيقي متى استقر في قلوب الناس لم يحتج الناس للعدل، إذ العدل يكون مطلوبا عند الخصومة. والحرص عند المحبوب على إعطاء محبوبه حقه، بل أكثر من حقه. وكل هذا لا يكون موجودا في ظل وجود المحبة، ما في خصومة لأن في محبة، ما في تخاصم، ما في تناحر، ما في تدابر لأن في محبة، لأن القلوب قائمة على هذا الحب العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بينهم من المودة والوداد. الشيء العظيم إذا اتصفوا بهذه الصفة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا جئت لمجموعة أو جئت لأهل بلد ووجدت بينهم من التماسك والمودة والمحبة والاعتذار لبعضهم والرحمة والشفقة والاحترام بين بعضهم، فهي علامة الإيمان والعمل الصالح لله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه علامة المحبة الصادقة، كثرة الذكر للمحبوب، الحب، حب الجلوس مع المحبوب، طاعة المحبوب واتباع المحبوب. ما أجمل والله يا أخي أن تغرس هذا المعنى العظيم في قلوب أبنائك، محبة الله. يا ابني، الذي يستحق الحب هو الله سبحانه وتعالى. أعظم طريق للاستقامة لشباب اليوم من الجنسين الاستقرار العاطفي. لا يمكن لقلب قلق مليء بالاكتئاب والحيرة، قلب تمزق بين محبوبات كثيرة، لا يمكن أن يستقر. فإذا عرف القلب أو ذاك القلب الحب الأصل وهو محبة الله، واستقر في قلبه وأصبحت بقية المحبوبات تابعة لهذا الأصل العظيم من المحبة، استقر ذلك القلب وعرف طعم الحياة، وكان أعظم أسباب الاستقامة لشبابنا اليوم. املأ قلب أبنائك بمحبة الله بصدق، عرفهم كيف يكون الحب لله. لست بحاجة إلى أن تفرع الكثير من المحرمات والمنهيات والمحظورات والموضات التي ربما هي محظورة، وتشرح وتطيل الشرح لأبنائك وبنات اليوم. لا، فقط اغرس هذا الأصل العظيم وثق، متى تحركت هذه البذرة، بذرة الحب لله في القلب، هو بنفسه سيحرص على أن يتبع الله، أن يرضي الله في مأموراته ويرضي الله في اجتناب منهياته. هو بنفسه سيعرف أين الحق وسيتبعه، وسيعرف أين الباطل وسيجتنبه. هكذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا ميزان لك يا أخي إذا كنت تريد أن تعرف هل أنت تحب الله بصدق أم لا. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لاحظ كثير من الآيات تختم لا يحب أو إن الله يحب، وهذه لها معاني عظيمة. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لا يحب الفاسقين، لا يحب الكافرين، لا يحب المنافقين. آيات كثيرة تختم بها هذه الآيات، فتأمل هذه المعاني. فالله تعالى يعلن في القرآن العظيم كلامه سبحانه وتعالى المنزل من فوق سبع سماوات من يحب ومن لا يحب. والحب الصادق في قلب المؤمن لله، في قلب الحب الصادق لله في قلب المؤمن سيحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. يحبونه أمر فطري، أن تحب الله فهو ملك الملوك، هو العظيم، هو الذي خلقك، هو الذي أنعم عليك، هو صاحب الإحسان وصاحب المن، صاحب الكرم، هو الذي ستر عليك، هو الرزاق. فتحبه القلوب فطرة، لكن يحبهم سبحان الله، الله ملك الملوك سبحانه وتعالى يحبك أنت أيها العبد الفقير. الله من فوق سبع سماواته بين ملئه الأعلى يعلن محبتك أنت أيها العبد الفقير. الله جل جلاله الغني عن العالمين يذكرك في الملأ الأعلى ويعلن محبتك. ما أعظم هذه النعمة، نسأل الله الكريم من فضله أن يحبك الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف يحبك الله؟ ليس كيف تحب أنت الله، كيف يحبك الله؟ جاء هذا بالنص الصحيح الصريح بوضوح، عرفنا الله تعالى كيف نحبه وعرفنا كيف يحبنا سبحانه وتعالى. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أولا من أعظم علامات أو وسائل أن يحبك الله. ثم ولا يزال عبدي، يزال فعل مضارع مستمر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والنوافل كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه، ليست فقط النوافل العبادات، بل حتى النوافل في المعاملات، في الحقوق، في الأخلاق التي الناس أحوج ما يكونوا إليها اليوم. أكثر ما جاءت التقوى وألفاظ التقوى وثمرات التقوى في سورة في موضوع اليوم الناس أحوج ما يكونوا إليه بالتذكر والتذكير، يمس حياتهم مباشرة. في سورة الطلاق أكثر ثمرات التقوى جاءت في هذه السورة العظيمة، بل لا تكاد تخلو آية من آيات هذه السورة إلا وذكرت فيها التقوى. فالتقوى حقيقة ليست سورة، التقوى حقيقة ليست في العبادات فقط، في المعاملات. التقوى ليست فقط في المسجد وأن تركع وتسجد، التقوى في البيع وفي الشراء وفي الحقوق وفي الأخلاق وفي التعامل مع الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسلم وغير المسلم. هكذا تتضح حقيقة المحبة لله، أن تترك ما يبغضه الله وتحرص على ما يحب الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه حتى للغاية، حتى أحبه. وصلت الهدف، أنت ماض في طريقك للهدف، احرص على جميع النوافل، لا تترك شيء إن استطعت إلا وتتقرب به إلى الله، ارسم خطة يا أخي لصلاح قلبك. القلب يستحق، هو بيت الرب، هو بيت الحب، فيستحق أن لا نترك هذا القلب بأمراضه وشهواته ويفسد شيئا فشيئا حتى ربما يصبح أسودا مربادا كالكوز مجخيا. هذا الكوز إذا قلبته لا يمكن أن يستفاد منه أبدا، كالكوز مجخيا مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن تقرب إلى الله تعالى، ضع خطة يا أخي لإصلاح قلبك، لإصلاح قلب أولادك، اجلس مع أولادك، تعالوا نضع خطة يومية أسبوعية شهرية سنوية لصلاح قلوبنا، فوالله أحوج ما تكون. وألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لماذا اليوم نغفل عن هذه المضغة؟ لماذا؟ أين البرامج لها؟ وأين الخطط لها؟ وأين الميزانيات لها؟ وأين الأطباء، أطباء القلوب الذين فعلا يرسمون لنا هذا الطريق اليوم؟ وكلما اشتدت الشهوات والشبهات في أي مجتمع كانت الحاجة أمس إلى أن نذكر بإصلاح القلوب. وأعظم ما يصلح القلب الحب الصالح، وكما يقول العارفون يقولون إذا ابتلي القلب بالحب الفاسد الذي هو العشق أو الهوى أو ما شئت من مسميات التي ذكرناها وأشرنا إليها، كيف نعالج اليوم العاشق الولهان؟ كيف نعالج من ابتلي وتعلق قلبه بمخلوق مثله لأي أمر من الأمور، لجمال، لوسامته، لمشاكلته، لأي سبب من أسباب تعلق القلوب؟ كيف نستطيع أن نعالج هذا القلب؟ قالوا لا يمكن، لا يمكن علاج القلب الفاسد، لا يمكن علاج القلب الفاسد أو الحب الفاسد إلا بالحب الصالح. أن نأتي ببذرة الحب الصالحة ونحاول نجعلها مع بذرة الحب الفاسدة في ذلك القلب، تزاحمه وما تزال تكبر حتى تندثر تلك البذرة للحب الفاسد ويحل محل الحب الصالح. هنا نستطيع أن نعالج القلوب المريضة. ولذلك ندائي لكل المحبين العاشقين، ندائي لمن أضاعوا طريق الحب الحقيقي، ندائي لمن ابتلي بالتعلق بمخلوق مثله، ندائي لمن فتن بالصور أو بالمحبوبات من أمور الدنيا وغيرها، ندائي لمن افتتن في قلبه، احرص على بذرة الحب الصالح، محبة الله حقيقة، تقرب إلى الله، تعرف إلى الله، حاول أن تذوق جمال الحب وروعة الحب، حاول تقرب إلى الله بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما أعظم هذا الهدف وهذه الغاية، حتى أحبه. وصلت للمراد، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، حتى أن الله يكره مساءة عبده بالموت الذي هو حق كتبه الله على العالمين. ومع ذلك الله من حبه لذلك العبد يكره مساءته بالموت. نسأل الله الكريم فضله. آه على الدنيا، أخشى والله أن نخرج من الدنيا وما ذقنا أجمل ما فيها وأجمل ما فيها محبة الله. أجمل ما في الدنيا والله العظيم محبة الله. والله أننا نخشى على أنفسنا الضعيفة أن نخرج من الدنيا وما ذقنا أجمل وأروع ما فيها وأروع ما فيها محبة الله والقرب من الله. لنغرس مثل هذه المعاني العظيمة في قلوب شبابنا، قلوب بيضاء طرية نقية تجتالها اليوم شياطين الإنس والجن. تركنا المجال لهذه الشياطين تتلاعب بتلك القلوب البريئة الصغيرة البيضاء، نسينا، أبعدناها ربما بقصد أو بدون قصد عن الأصل العظيم، عن البذرة الجميلة، أن نغرس في تلك القلوب هذه المحبة، هذه البذرة الرائعة الجميلة. ما أحوجنا والله إلى أن نربي أنفسنا ونربي أجيالنا على جمال ومعنى الحب لله سبحانه وتعالى. فالإيمان وحلاوة الإيمان أعظم ثمرة لمحبة الرحمن سبحانه وتعالى. أليس في الحديث كما في الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فكل هذه المحاب الثلاثة مدارها، فكل هذه الأمور الثلاثة مدارها على الحب، مدارها على الحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سؤال أبري وأحوج ما نكون إليه، فوالله لا هدف إلا أن نعظم الله في القلوب، وأن ندل القلوب على جمال وروعة المحبوب سبحانه وتعالى. ما أردنا والله بمثل هذه الكلمات إلا هذا الأمر، فالله تعالى يعلم ما في النفس وما في النية. إذن الإيمان ثمرة. اسأل نفسك واسأل ولدك وأهلك: هل الله ورسوله في قلبه أحب وأعظم من أي شيء سواه؟ هل المحبة بين الناس اليوم قائمة على محبة الله ولله وفي الله؟ حتى ترون أننا بأمس الحاجة لهذا الموضوع وتأصيل هذه البذرة العظيمة في القلوب. اليوم حال الناس وواقعهم كما يقول، لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة جميلة، يقول: قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قالها في كتابه العبودية. ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، ليلزم عتبة العبودية. وعتبة العبودية قائمة على هذين الأصلين العظيمين: المحبة والخضوع. أرأيت كيف لا يمكن أنت أن تمرق جبينك وأنفك، أو حتى أن تنزل أو تثني رقبتك لمخلوق مهما بلغ، لكن تجد اللذة والأنس والخشوع والتواضع وأن تمرغ أعلى ما فيك الجبين والأنف في التراب من أجل الله سبحانه وتعالى. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. عش مع الله عز وجل بهذا الثالوث العجيب: الحب والخوف والرجاء، وكما صوره ابن القيم رحمه الله بتلك الصورة الجميلة. اجعل هذا الثالوث في قلبك كما الطائر. الطائر يطير في السماء يواجه الكثير من الشدائد والمعوقات من رياح وغيرها، لكنه ينتصر بذلك الثالوث برأسه وجناحيه. أما الرأس فهو الحب عندك، وأما الجناحين فهما الخوف والرجاء، وتغليب الخوف والرجاء بحسب الرياح وشدة الرياح. فإذا اشتدت بك رياح الخوف والقلق فليمل ذلك الجناح إلى الرجاء والرحمة، وإذا غلبت الغفلة فليمل ذلك الجناح إلى الخوف والترهيب. وهكذا الإنسان بين الترهيب والترغيب يقوده الحب الحقيقي الصادق لله عز وجل. الله تعالى جمع بين هذا الثالوث في آية من كتابه سبحانه وتعالى، فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الوسيلة فسرها بعض السلف بأنها المحبة. أيضا من جمال ثمرات الإيمان أو ثمرات الحب النجاة. نعم، تنجو بمحبتك لله. الدنيا دنية ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو مت وفي قلبك هذا الحب كفاك والله عند الله. فقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل البادية، أتى النبي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك مع من أحببت، إنك مع من أحببت. فقال الصحابة: ونحن كذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قالوا ففرحنا يومئذ بذلك فرحا شديدا. ولنفرح بها اليوم والله يا إخوة، إنك مع من أحببت. يكفيك يا أخي أنك مع الله، يكفيك أنك مع الله، متى أحببت الله فأنت مع الله. حافظ على هذا الحب وابحث عنه بصدق. من ثمرات هذه المحبة علو المكانة، الرفع لك في الدنيا والآخرة. فالله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا رفعة. أين المتحابون في جلالي؟ حاول أن تربي نفسك ألا تحب إلا لله وفي الله، وألا تبغض إلا لله وفي الله، فهذا منهج عظيم لإصلاح القلب. رفع لك في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا يصبح قلبك أبدا دائما ينظر للسماء ولمحبة الله ولما يحبه الله، فتحب من عباد الله من يحبهم الله، وتحب من الأعمال ما يحبها الله، وتقبل على كل شيء يحبه الله. فأنت رافع الرأس، صاحب علو، صاحب همة، صاحب إرادة. ذريني أنا الما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. هكذا مجاهدة النفس. والله تعالى يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولاية الله لك من أعظم ثمرات محبة الله. الله يحوطك، الله يحفظك، الله يرعاك، الله ينظر إليك. مهما أصابك من الدنيا فهي دار ابتلاء وامتحان. ألست تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دار ابتلاء وامتحان مهما أصابك. نعم، لا نتمنى المصيبة، لا نرجوها، بل ندعو الله تعالى أن يكفينا إياها وأن يكفينا شرها. لكن متى وقعت، هنا تأتي العبادة العظيمة، هنا تتحرك المحبة لتقودك لشيء عظيم اسمه الرضا بالقضاء. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير في السراء وفي الضراء. ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها المسلم، إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن أنت تتقلب في هذه المحبة وثمراتها. إن كنت في نعيم وفي رخاء فالحمد لله، وإن كنت في شدة وفي ضيق فالحمد لله. والله تعالى لطيف بالعباد. أرأيت كيف يلطف الله تعالى بعبده حين الشدة حين المصيبة؟ سبحان الله، ينزل عليه من الثبات ومن اليقين ومن اللطف ومن الصبر ما لم يكن يتوقعه ذلك العبد في تلك اللحظات. من ثمرات محبة الله بصدق حب الناس لك وحب الملائكة لك. يحبك أهل الأرض وأهل السماء. أليس في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله الكريم من فضله. من ثمرات محبة الله، بل من أعظم ثمرات محبة الله متى استقرت في القلب، حسن الخاتمة. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. ففي الحديث أيضا الذي أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه عليه الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا عسله. عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. سبحان الله، ونراه الله ببعض الناس. سبحان الله، يختم لبعض الناس بشيء عجيب، فيوفقه الله تعالى في لحظات خاتمته بأشياء عجيبة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هكذا ثمرة المحبة مع الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في. وهذا الحديث يؤكد ثمرة عظيمة من ثمرات محبة الله، هي محبة الله للعبد. يعني أنت أحببت الله الطريق من طرق أن يحبك الله هذه الأمور التي أخبر الله تعالى عنها في الحديث القدسي: وجبت محبتي، وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. بذلك لله، جلستك لله، زيارتك لله، محبتك ميلك القلبي لله. أعلن الله تعالى محبتك متى كنت في مثل هذه الصورة. عشر كما قيل يورثن لك المحبة، فإن من محبة الله لك، من ثمرات محبتك لله أن يحبك الله. إذا أحبك الله أحبك أهل السماء، إذا أحبك الله وأحبك أهل السماء أحبك أهل الأرض. ومن محابك علامات المحبة لأهل الأرض كثرة السلام، اللطف بالكلام، اتباع الجنائز، الهدية، عيادة المرضى، الصدق، الوفاء، إنجاز الوعد، حفظ المنطق، تعظيم الرجال. فإذا وجدت في قلبك هذه الآثار فاعلم أنها من آثار محبتك لله. كيف الله تعالى سخر لك مثل هذه النعم في الأرض، وكيف أصبحت محبوبا تقبل على الناس بحسن خلقك بلطفك بهديك، أصبحت جميع التصرفات والانفعالات إنما هي ضابطها محب الله، لأنك تحرص على أن يرضى الله تعالى، أن يرضى محبوبك عنك، فتبذل كل شيء من أجل الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخي الكريم، إذا وجدت في قلبك محبة لأحد من الناس وهذا الحب لله فأعلن محبتك لله. نعم، هكذا دلنا حبيبنا المربي الأول عليه الصلاة والسلام، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أخذ بيده فقال: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لتدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. لم يتحرج عليه الصلاة والسلام من إخبار معاذ أنه يحبه. يا ناس اليوم حتى يعني نكون نفوز بمجتمع جميل، هذا المجتمع الطيب، والله يا إخوة في مجتمعنا إيجابيات وأشياء رائعة، مع الأسف أن نسمع الصورة السلبية ربما على بعض وسائل التواصل أو هنا وهناك، أو ربما تثار هناك أعداء لنا يريدون أن لا تظهر تلك الصورة الإيجابية في مجتمعاتنا. المحبة السائدة في المجتمع، التراحم اليوم، الشفقة بين الناس، إعانة الناس بعضهم لبعض، التزاور، أمور كثيرة جدا، الخير الذي نجده في العطاء والبذل، كلها يا أخي نجدها في مجتمعنا هذا المجتمع الجميل الطيب. علينا أن نحافظ على هذا، ووالله أن هذا ثمرة الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذه ثمار الإيمان والعمل الصالح. يبقى علينا أن نبث هذه الصور الإيجابية عبر وسائل التواصل وعبر وسائل الإعلام وفي كل المنتديات. متى كان السواد يسود مثل هذه الوسائل كان لزاما على العقلاء أن يتجهوا بعكس هذا فيبث الصور الإيجابية والعمل الصالح. قد يأتي قائل يقول: ربما يكون هذا التسميع أو من باب التسميع أو من باب الرياء الذي يفسد أو يحبط العمل. يا إخوة، الرياء والتسميع وغيرها إنما مداره على القلب، ليس مداره على إظهار أو إخفاء العمل. نعم، إخفاء أو إظهار العمل هو أحد قرائن الإخلاص، أحد قرائن الإخلاص، وليس هو الإخلاص، لكن الإخلاص في قلبك. إذا كان عملك لله وتريد به وجه الله، ثم أردت أيضا شيئا آخر ومصلحة أخرى في أني أظهر هذا العمل من باب إظهار الصورة الإيجابية لمجتمعنا، أو من باب أن يراك البعض من الناس فيقتدوا بعملك، أو من باب إحياء عمل صالح، أو أي باب من أبواب الخير وتنوي بذلك فأظهرت ذلك العمل، فلماذا نثرب على من يفعل هذا الفعل؟ لما نقوم اليوم وأصبحنا باسم الإخلاص والبعد عن الرياء نحارب كل عمل يظهر بصورة إيجابية؟ جميل أن نذكر صاحبه بالإخلاص، وجميل أن نحذره من الرياء بالرفق، لكن ليس شرطا نحكم على عملي بأنه رياء أو أنه تسميع وأنه فسد ذلك العمل. لا، قد يكون يا أخي من أصدق الناس، فإخلاصه في قلبه، إرادة من يريد بهذا العمل في قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلماذا أصبحنا نحاكم القلوب وندخل بين الإنسان ونيته؟ جميل أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالخير وبالصبر وأن نتواصى بعدم التسميع والرياء، لكن أيضا نحن مطالبون عندما تشتد أو يتظهر الصورة السوداء في مجتمعنا أو يريد أعداؤنا أن يظهروا هذا المجتمع بصورة السوداء أن نبذل الخير وأن نظهره لكنه لله تعالى في قلوبنا بصدق، وما أردنا به إلا وجه الله. إذن جميل أن نعلن المحبة يا إخوة، أعلن محبتك للناس يا أخي، لنسمع كلمة أحبك في الله، لنرى يا أخي بدل بعض التراشق واليمين ويسار ضيق النفوس ببعضها عند الحوار أو عند الاختلاف أو غير ذلك. أتعجب والله عندما يتناقش بعض الإخوة ويتهمون بعضهم، هذا ليبرالي وهذا سلفي وهذا إخواني وهذا كذا، ثم العجيب وتأملوا العجب، إذا أذن قاموا كلهم في صف واحد يصلون في رب واحد، أين الخلاف الذي كان قبل قليل؟ إذن نحن نتفق بكثير من الأصول وإن اختلفنا في بعض الفروع، لا يمنع من التواصي بالحق والصبر، لكن لتكن القلوب نظيفة. أعلن محبتك كما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم محبته لكثير من أصحابه، إني أحبك في الله يا فلان، أطلق لسانك بهذا المعنى العظيم، محبة الله أصل الأصول. وإذا فاضت هذه المحبة على قلب صاحبها فاض هذا القلب بالحب على كل من حوله، أهله وأصدقاءه وجيرانه وزوجه وولده والناس عامة، فاض هذا الحب لأنه حب لا يمكن أن يضيق بشيء معين، لا، هذه حقيقة الحب وجمال الحب يا إخوة. إذن لنعلن المحبة، لنجعل كلمة أحبك يا فلان على اللسان، بدءا بالزوجة يا أخي، والله العظيم حق الناس وأقرب الناس لك. بعض الزوجات تشكو اليوم تقول والله لا أسمع كلمة جميلة من زوجي، أما كلمة الحب هذه فلا أحلم بها. أولادك بناتك يا أخي في البيت، والله أحوج ما يكون إلى الرفق والاحترام والحنان والاحتضان والمحبة والتقبيل، وهذه من ثمار محبة الله كما ذكرنا، إذا فاض قلبه بمحبة الله فاض على من حوله، وأولى من حولكم أهلك وزوجك. تصور هذه المحبة فاضت على من حولك في البيت، في حيك، في مدينتك، في مجتمعك، في أمتك، حتى المحبة والله يا أخي للمسلمين عامة، نرفق ونتألم للاجئ والمسكين والمشرد والمصاب، للمظلوم والمقهور، نتألم وندعو الله تعالى له بصدق وبإخلاص. أحوج ما يكون اليوم الذين يعانون المظلومون الذين يتألمون إلى دعوة من قلب صادق، قلب مليء بمحبة الله عز وجل، يبثها في ظلمة ليل ولو لدقيقتين أو ثلاث دقائق، أوتر ولو بركعة وارفع يديك، اللهم اهدنا في من هديت، وادعو للمستضعفين في كل مكان. فاليوم والله أحوج ما يكون المسلمون لمثل هذه الدعوات. ولا تقل ماذا ستفعل دعواتي، أبدا والله ستفعل الكثير، فإن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، الأرض أرض الله والملك ملك الله والدين دين الله، والأمر لله من قبل ومن بعد. الله تعالى يمتحننا ليرى ماذا نفعل عندما تشتد الأزمات والشدائد، هل نحن نحب الله ونفعل ما يرضي الله ونبذل ما نستطيع؟ الله لن يطالبنا بأكثر مما نستطيع، لكن يريد أن نرى، أقبل على الله، من أقبل علي شبرا أقبلت عليه ذراعا، ومن أقبل علي من أتاني يمشي أتيته هرولة. فلنري الله من أنفسنا خيرا، وليفض الحب الحقيقي في قلبك لمن حولك. ألخص علامات محبة الله عز وجل، إن أردت أن ترى المعيار أو العلامة هل أنت تحب الله، ما مقدار محبة الله في قلبك، وأختم بهذا، دوام الذكر وكثرة الذكر لله. والله يا إخوة أن كثرة ذكر الله أو أن ذكر الله رزق عظيم من الله، يرزق به بعض الناس كما يرزق البعض بكثرة الأموال، فإن الله يرزق بعض الناس بكثرة الذكر لله، فلا يكاد لسانه يلهج أو يفتر من ذكر الله، دائما يذكر الله. إذا كنت ممن امتن الله تعالى عليك فأبشر، هذا رزق من الله، هذا رزق أعطاك الله تعالى إياه، أحبك الله فأعطاك هذا الرزق. فكما تسأل الله أن يوسع لك في رزقك في مالك، فاسأل الله أن يوسع لك رزقك في كثرة ذكره. إن كنت فعلا صادق بمحبتك فستذكر، فستكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنت الإيثار لمحاب الله على محابك، أحب كذا لكنه قد لا يرضي الله، من ملبس أو مأكل أو مشرب أو مربح أو غيرها، إذا تعارض مع محبة الله لا أقدم الله أبدا، أحب الله وثق أن الله تعالى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وإن لم يكن العوض في الدنيا وامتحنك الله فالعوض في الآخرة عند الله تعالى أعظم وأفضل. ثالثا الأنس بالله عز وجل، ستجد سبحان الله طعم في قلبك، ستجد أنس وستجد أنك تميل بشكل كبير، وهي النقطة الرابعة، إلى الخلوة بالله، تذوق الخلوة بالله. هذا المنهج النبوي العظيم التربوي الذي غفلنا عنه في زمن اللهثان والركض وراء الماديات. هل لك ساعة في الخلوة في الله؟ هل لك ساعة ولو في الأسبوع، لا أقول في اليوم، تخرج يا أخي إلى أحد الوديان أو فوق طعس من الطعوس أو غيرها، وتخلو بنفسك وتجلس لوحدك وترفع يديك وتذكر الله وتتأمل في حالك، أو في ظلمة ليل تدخل في غرفة وتغلق على نفسك وتصلي، تتجه للقبلة تصلي لله ركعتين، ربما تذكر فضل الله عليك ونعمة الله تعالى عليك وستر الله عليك رغم كثرة ذنوبك وتقصيرك وغفلتك، لكنك تذكر هذا الفضل العظيم من الله والستر العظيم من الله. ربما رق القلب فدمعت العين فسارت الدمعة على الخدين فرآك الله واطلع عليك في تلك الساعة، فأصبحت من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. صورة جميلة، هل مرت بك؟ حاول جاهد نفسك، هذه من وسائل الإصلاح القلب، الخلوة بالله مدرسة عظيمة جدا. جرب يا أخي الليلة، اذهب 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة واغلق على نفسك في ظلمة ليل ناجي ربك، فإن المحبوب أجمل لحظاته أن يخلو بمحبوبه، المحب أجمل لحظاته أن يخلو بمحبوبه، لا يريد أن ينقطع، لا يريد أن تنتهي تلك اللحظات، لأنه مع حبيبه يدعوه يناجيه يتملقه يعلن محبته. من علامات المحبة الشوق إلى لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب لقاءه، وهذا عجب. هل في قلبك حب للقاء الله؟ هل في قلبك حب أن تلقى الله؟ نكره الموت ومساءة الموت، فإن كنا نكره الموت لأن نريد أن نكون أكثر قربة لله وعملا صالحا لله فلا بأس، لكن هل في قلبك شوق وحنين للقي الله عز وجل؟ هل أنت تحقق هذا الشوق والحنين بلقاء الله ولو في خلوة أو في ظلمة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات المحبة، حب الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم علامات محبة الله جل جلاله، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هكذا أعلنها حبيبنا عليه الصلاة والسلام. محبة حب المؤمنين من علامات حب الله، فالمرء مع من أحب، وهكذا علامات كثيرة في الحب. إن أردت أن ترى معيار محبة الله تعالى في قلبك، نسأل الله تعالى نجعلنا وإياكم من أحبابه، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يعيننا على صلاح قلوبنا، وأن يختم لنا بخير، ونجعلنا إخوة متحابين فيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.